القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا خيري شلبي واحد من عشاق مصر الكبار عاشقها من خلال عشقه لأعلامها من أرباب الكلمة والصوت والريشة والقلم والموسيقى والفن إنه يطلق عليهم ألقابا تستحق منا التأمل والإعجاب فهم أقمار النيل وأعيان مصر وعناقيد النور وسكان برج البلابل في هذه الحلقة نتأمل ما رسمه خيري شلبي بقلمه الرشيق وعبقريته المتفردة من صور قلمية لأعلام مصر وأعيانها إنه يصف من خلال وصفهم ملامح مصر التي أنبتت بداية يقول خيري شلبي عن هؤلاء الأعلام في مقدمة كتابه البديع أعيان مصر هؤلاء رهط من الأحباب أحبابنا جميعا تألقوا في فنونهم فإذا هم بعض تجليات مصر إنهم وجوه مجدها المتعدد الوجوه وفصول من تاريخها الغني بالفصول إنهم هي وما هي إلا هم هيهات أن ينفصل أحدهم عن الآخر هم شرائح من لحم تاريخها الفني والفكري والأدبي والسياسي والاجتماعي كل شريحة تتضمن إلى تاريخها الذاتي تاريخ فنها زخم عصرها رحيق عصيرها هي حلقات منفصلة متصلة ليست في حاجة لمقدمات تستدر لها الرابطة وتختلق نوعا ما من الوصال هؤلاء هم زهور الوطن طرحها شجر الإنسانية المصرية على امتداد قرن من الزمان الخصيب درجنا على تسميته بالقرن العشرين لسنا نؤرخ لا ولا ننقد إنما ننشد سيرة الأحباب العطرة فسيرة الأحباب دائما عطرة محببة ها هو خيري شلبي يكتب عن الدكتور جمال حمدان عاشق مصر وعالمها الكبير ويصفه بأنه المغبون فيقول عنه الدكتور جمال حمدان أحد معالم مصر المعاصرة أحد الرواسخ العاتية في الفكر المصري الحديث هو بناء سامق لا يقل شموخا عن الهرم الأكبر كان تجسيدا بشريا لمعنى الضمير العلمي والروح الوطنية والقيم الأخلاقية العالية النبيلة سطع نجمه في مصر والعالم في بواكير الستينيات كأستاذ جامعي متخصص في علم الجغرافيا كانت إشعاعاته القوية الحادة تسبق خطوة وتمتد حواليه على ضوئها تتجمع العناصر الطيبة الراغبة في العلم والمعرفة لقد نذر موهبته وعلمه لخدمة أرضه وقضاياه الوطنية كل همه أن يخلف جيلا أو أكثر من الوطنيين لا يقبلون المساومة في أي حق من حقوق العلم العلم عنده وطن والوطن علم، كلاهما مسؤولية جسيمة لا يمكن التفريط فيها بأي قدر بأي حال من الأحوال. قضيته كانت واضحة وضوح شمس مصر، كبيرة كقلبه الكبير، قوية كموقفه من المغريات. قضيته كانت مصر ثم مصر ثم مصر. أصبح خبيرا بكل حبة رمل في صحاريها، كل نقطة ماء تجري في نيلها العملاق، كل نبتة تنمو على شاطئ الوادي، كل نسمة هواء تعبر سماءها. منتهى طموحه كان أن ينقل كل هذه الخبرات إلى كل مصري. ويصف خيري شلبي الحارة المصرية وهو يرسم صورة قلمية للفنان سيد مكاوي، هذا الفنان المصري الرائع، فيقول: سيد مكاوي ابن الحارة المصرية حقيقة لا مجازة، هو الحارة المصرية بكل زخمها وعبلها وحلاوة طبعها وحسن عشرتها ودفء مودتها ولذع لسانها الحاد وانفساح صدرها وثراء قاموسها اليومي البارع في نحت المفردات والتعابير الدالة، ينطبع فيها الاسم على المسمى حتى لا يصلح للمسمى بعد ذلك اسم آخر بنفس العمق والدلالة. الحارة المصرية سوق ومدرسة وملتقى أحبة ومقاه صاخبة يلعلع في جناباتها صوت المغني والرباب والأرغول والدربكة والمزهر والرق والعود والقانون قبل اختراع الحاك والمذياع بقرون طويلة. فحيث يتجمع المصريون من أبناء الحارة في مقهى في المدينة أو مصطبة في القرية، فلا بد أن يكتمل الأنس بصوت المغني، والمغني ليس بالضرورة محترفا للغناء، إنما هو إنسان له عمل أصلي يقتات منه، غير أنه موهوب في الحس ينوب عن الجماعة في التعبير عنهم. من حارة السد في أعماق حي الحنفي بسيدة زينب كان سيد مكاوي في طفولته وصباه يرتاد هذه المقاهي ليستمع ويدخر الأنغام ويشغف بالغناء. ثم يقول خيري شلبي: وعلى امتداد ما يقرب من 12 عاما قدم فؤاد حداد بصوت سيد مكاوي ما يمكن اعتباره ديوان الوجدان المصري. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة، الله يبارك سقف من حي الأزهر في ليلة وإحنا صغيرين يا زمان، صوته لقاني قبل ما أقعد قصاده زان المنصة وفي يمين وعصاته قصاص بيروي سيرة الفرسان، والسامعين حواليه لما قليلة من دنيا فيما سلف أصحاب ليالي قديمة، وما ينعسوش بالسهل لابسين من الجلاليب ما يشبه القفطان، على الكراسي بيشربوا الكلمة وبيستذكروا الحكمة وبيلتفتوا باستحسان. عن خير شلبي وعشقه لمصر ومبدعيها يحدثنا الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ الأدب والنقد العربي الحديث ومقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة. ينتمي خير شلبي إلى تلك السلالة من الأجيال الفكاهية الضاحكة من كتاب مصر الظرفاء، فهو سليل المازني وبيرم التونسي وعبد العزيز البشري وعبد الله النديم. يظهر هذا الطابع الفكاهي الظريف في كل ما كتب خير شلبي، في رواياته وفي قصصه القصيرة وفي مقالاته، وفي كل المستويات اللغوية التي تتراوح بين رشفات من العامية القريبة من الفصحى أو قبسات من الفصحى القريبة من العامية. في تراكيبه وفي صوره الضاحكة الخلابة، لكن أكثر ما يكون قلم خير شلبي طرافة وخفة دم عندما يصور الشخصيات، فهو في تصويره للشخصيات رسام ماهر يلتقط أدق الملامح الظاهرة والنفسية للشخصية ويمنحها من الأبعاد العميقة ما تعجز عنه أدق عدسات الكاميرا حساسية. وفي الوقت نفسه فهو يتلاعب دائما بملامح الشخصية دون سخرية أو انتقاص، بل بتعاطف شديد. وقد صور خير شلبي بهذه الطريقة عددا كبيرا من أعلام الفكر والفن في مصر في العصر الحديث. من قرأ عنهم ومن رآهم رأي العين وخالطهم وتعامل معهم، رسم صورا للشيخ عبد الجليل البشري والشاعر مأمون الشناوي وبيرم التونسي ويوسف إدريس ونعمان عاشور ومحمود مختار وصلاح جاهين، محمد ناجي ومأمون الشناوي وبليغ حمدي ومحمد فوزي وليلى مراد وعبد الحليم حافظ والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود الحصري وغيره، غيره من الكتاب والشيوخ والملحنين والمغنين. لكنه في رسمه للشخصيات له منهجان. المنهج الأول استخدمه في رسم الشخصيات التي تنتمي إلى الأجيال السابقة والتي لم يرها من أمثال الشيخ البشري وبيرم التونسي، ويستخدم في هذه رسم هذه الشخصيات التي لم يرها التحليل الموضوعي وباللغة العربية الفصحى فقط كأنه يكتب مقالة. أما المعاصرون له فهو يستخدم معهم منهجا آخر يعتمد فيه على الفكاهة ويلتقط لهم صورا من أشكال وجوههم وملابسهم وأجسامهم، ويطلق على كل واحد منهم اللقب الذي يتلاءم مع شخصيته وفنه. فهو مثلا يطلق على يوسف إدريس لقب النجم، وعلى نعمان عاشور الطواف، وعلى صلاح جاهين المأزوم، وعلى مأمون الشناوي الحلواني، وهكذا. كما أنه في وصفه للشخصية يتلاعب باللغة والصور الفكاهية، فهو يقول مثلا عن مختار: فحل بطاطا مشوي في رماد فرن فلاحي. ومع ذلك فإنه لا يسخر من هذه الشخصيات ولا يهزأ بها، بل يتناول الشخصيات بحب كما قلت. وينتقل بنا خيري شلبي إلى المخرج السينمائي الشهير صلاح أبو سيف، صاحب الروائع السينمائية الفتوة، ريا وسكينة، شباب امرأة، الزوجة الثانية، القاهرة 30، المواطن مصري، السقامات، بداية ونهاية، فتوات الحسينية، وغيرها كثير. وها هو يصف ملامح وجهه بقوله: حي بولاق أبو العلا بكل حدوده الجغرافية والتاريخية مطبوع على هذا الوجه المتحفي اللافت للأنظار، وجه مليء بالدروب والمنعطفات والسكك والحواري والشوارع والأخطاط، فيه زخم القلل ووكالة البلح وجامع أبو العلا ورملة بولاق، وجه ينضح بكل أساليب المعمار في القاهرة الفرنسية والمملوكية والعثمانية والأيوبية والفاطمية، فيه أشباه كثيرة للبيوت ذات الشرفات التي تشبه الورم، والمشربيات المشغولة بدقة، والترسينات المحندقة، والنوافذ الزجاجية الملونة، والفلات المسورة بحدائق. فيه أيضا ملاعيب شيحة ولعبة السيجة ولعبة الحطب، فيه عربات الكار والعربجية وعربات الحنطور، وفتوات بولاق والحسينية والفرانين والسقايين والحريرية والخيامية، وجامع ابن طولون وجامع شيخون والسلطان حسن والمجورين، وسوق روض الفرج ومسارحها القديمة وملاهيها الشهيرة. علاقة صلاح أبو سيف بالسينما بدأت منذ وقت مبكر، إنه يعتبر من ردود الفعل المباشرة لجيل الرواد الذي على يديه دخلت السينما إلى مصر مع البدايات الأولى لظهورها في العالم. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله وجوه مصرية جديدة يرسمها بقلمه الرشيق خيري شلبي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.